وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذا نداء من الله تبارك وتعالى وأمر منه جل وعلا، نادى عباده المؤمنين في مبينا هذه الأحكام في الزواج. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. كان حكم الله تبارك وتعالى أن المؤمن إذا نكحتمهن، بمعنى عقدتم العقد، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، اللي هو قبل الدخول، فما لكم عليهن لا عدة طلاق هنا، وإنما إذا وقع الطلاق فإنه يقع مباشرة بدون عدة، وتبين يعني زوجته منه مباشرة إذا أوقع عليه الطلاق عليها، إذا كان قد عقد نكاحه عليها ولم يدخل بها. ثم قال جل وعلا: وفمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. أمر بمتعة، هذه المتعة متعة الطلاق، وهي جبران لخاطر المرأة بعد أن طلقت. وسرحوهن سراحا، هو الطلاق سراحا جميلة، أي دون مخاصمة ودون مشافقة ودون يعني سب وشتم ونحو ذلك، بل إنما السراح الجميل ما كان فيه إنهاء العقد مع بقاء يعني أخوة الدين وأخوة الإسلام. ثم قال جل وعلا مبينا الأحكام الخاصة برسوله في الزواج، فقال جل وعلا: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. يا أيها النبي خطاب من الله تبارك وتعالى لنبيه عليه السلام، وقد مضى أن الله تبارك وتعالى في القرآن كله لم يخاطب النبي إلا بوصف النبي والرسول والمزمل والمدثر، ولم يناديه قط باسمه يعني أو بكنيته فيقول يا محمد. وهذا من الله تبارك وتعالى في هذا الخطاب الإلهي القرآن تكريم لنبيه صلى الله عليه وسلم عندما يخاطبه ويناديه بمسماه بوصفه أنه نبيه ورسوله. يا أيها النبي، والنبي من يعني النبي المنبأ، والمنبأ الذي أتى بالأخبار، نبأ هو الخبر العظيم، الأخبار العظيم، والأخبار العظيمة هي خبر السماء الذي جاء من الله تبارك وتعالى. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. إنا الله سبحانه وتعالى، وقدم الله تبارك وتعالى نفسه ليبين عظمة هذا الأمر، وأنه هو الذي أحل له ما أحل سبحانه وتعالى. إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. أجورهن هنا مهورا، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. ملك اليمين وهي المرأة التي يعني السرية التي تؤخذ تقع في القسمة، سواء في خمس النبي صلى الله عليه وسلم أو في قسمة يعني الغنائم، فهذه يعني ملك يمين. طبعا ملك اليمين هو المساعدة التي تسترق، والرق في الإسلام لا يكون إلا يعني بجهاد في سبيل الله بعد استفراغ يعني الجهد في دعوة القوم الإسلام، وفإن أبوا فالقتال، يعني فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. فإذا وقع القتال فأما الرجال ففيهم خيار، إما المن وإما الفداء، وأما النساء فالخيار فيهم النساء والذرية، إما الاسترقاق وإما المن عليهم كذلك. فإذا وقعت المرأة في سهم من تقع فيه فأصبحت يعني ملك يمين، سميت بملك يمين لأنها يعني كأن يمين اليمين اللي هو في الأخذ والعطاء كالمال، فتصبح يعني شأن التعامل فيها كالمال، يستطيع أن يعني يهبها وأن يبيعها ونحو ذلك. هذا سميت ملك يمين من هذا المال. وما ملكت يمينك أي من يعني السرار مما أفاء الله عليك من الكفار، سمى الله تبارك وتعالى ما يغنمه يعني المسلمون رجوع بالمال الحقيقي، لأن المال الحقيقي الأصل الحقيقي المال مال الله سبحانه وتعالى، وهذا رسوله كما قال النبي: اعلموا يا معشر اليهود اعلموا أن الأرض لله ولرسول، الأرض كلها، فالأرض كلها لله فرسول الله هو يعني الذي يعني وكله الله تبارك وتعالى وأقامه داعيا إليه فيملكه كذلك، فهذا ملكه. ولذلك كان إذا جاهد وغنم فالمال هذا رجع إلى أصله، وذلك أن الكافر إنما يعني يأخذ المال الذي يأخذه مال الله على طريق يعني الغصب وعلى طريق أخذ ماله حق له فيه. فلذلك سمي يعني هذه الغنيمة إنما هو رجوع للمال إلى مالكه الحقيقي، مما أساء الله عليه يعني مما أرجعه إليه من أموال الكفار. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن، يعني ما من خطبها النبي ونقدها مهرا وعقد عليها، وما ملكت يمينك مما أساء الله عليك، ثم قال جل وعلا وبنات عمك وبنات عماتك اللاتي هاجرن معك. فأباح الله تبارك وتعالى له بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة بشرط الهجرة. فأما إذا كنا لم يهاجرن معك وبقينا في مكة فإنهن يعني غير داخلات في حل للرسول صلى الله عليه وسلم، بل لابد بشرط الهجرة أن يكون قد هاجرنا يعني إلى المدينة التي هاجرنا معها. وبنات العم وبنات العمة هي يعني الوحيدات من الأقارب التي يعني أبيحت لأهل الإسلام، وما سوى ذلك من الأرحام فإنه يعني قد حر. العمة والخالة وانعلت، وكذلك يعني بنت الأخ وبنت الأخت وإن نزلت كذلك هذه كلها حرام، وإنما أبيح فقط أبناء يعني الأعمام والأخوات. قال وبنات عمك وبنات عماتك اللاتي هاجرن معك، ثم قال جل وعلا وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا حكم خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حكم المرأة إذا جاءت امرأة وقالت له أهب لك نفسي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، امرأة مؤمنة فبشرط أن تكون مؤمنة، والأمر الآخر إن وهبت نفسها للنبي، ثم علق الله هذا برضا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن أراد النبي أن يستنكحها يعني أن يعني يتزوجها، ثم قال جل وعلا خالصة لك من دون المؤمنين، يعني أن هذا الحكم بهذه الوصف هو حكم خاص برسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا حكما عاما لكل المؤمنين. ثم بين الله تبارك وتعالى أحكام المؤمنين، فقال قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. قال خالصة لك من دون المؤمنين، يعني هذا الحكم. ثم قال جل وعلا قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، يعني أن ما فرضه الله تبارك وتعالى للمؤمنين سوى الرسول هذا أمر معلوم، ومن ذلك أنه لا يجوز الزير على أربع، وأنه لا يجوز أن يتزوج امرأة إلا يعني بولي وشاهدين، كما أخبر النبي لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وكذلك بمهر يقدمه لهن، ثم في دائرة المحرمات يعني في دائرة يعني ما أباح الله تبارك وتعالى للمؤمنين بعد المحرمات من النساء. فهذا قد فصله الله تبارك وتعالى بكتابه، كما قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الحديث، وقال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلك من تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافرين. وبين النبي كذلك في أنه لا نكاح، نهى عن أنكحة باطلة كقوله صلى الله عليه وسلم يعني لا شغار في الإسلام، ونهى عن المحلل، قال يعني لعن الله المحلل والمحلل له، ونهى عن النكاح الذي هو نكاح المؤجل بأجل وهو نكاح المتعة، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه يعني أحكام النكاح قد بينها الله تبارك وتعالى في كتابه وفصلها النبي صلوات الله وسلامه. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. فبالنسبة لملك اليمين فإن الله تبارك وتعالى فصله كذلك، أما بالنسبة لملك اليمين فإنه لا عدد لهن، فيجوز للمؤمن أن يتسرع ما شاء عددا من النساء من السرار، سواء كانت وقعت في ملكه بالجهاد أو اشتراها أو وهبت له، فهذا يعني لا ليس غير محصور. وإنما لا يجوز المؤمن أن يجمع يعني إلا 4 حرائر فقط في وقت واحد. فقال جل وعلا: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. ثم بين الله تبارك وتعالى لماذا خص الرسول بما خصه في شؤون النكاح؟ قال: لكي لا يكون عليك حرج. يعني إن الله تبارك وتعالى قد أباح لك ما أباح لهذا النحو حتى لا يكون عليك حرج يعني في هذا يعني الشأن، ما عليه أي نوع من الضيق، صلوات الله وسلامه. لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ثم أباح الله تبارك وتعالى له في النساء التي هن يعني من الحرائر في عصمته صلى الله عليه وسلم أن ألا يقسم لهن في القسم كسائر المؤمنين، فقال: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح. فأباح الله تبارك وتعالى رسوله أن يرجئ من يشاء، يعني يؤخر، يعني يؤخر المبيت عندها وعشرتها إذا شاء، وتؤوي إليك من تشاء يعني إلى معاشرته وفراشه من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزل، يعني إذا أردت يعني زوجة ممن عزلتهن ويعني اعتزلتهن في الجماع، أردت أن يعني تعيدها إليه فلا جناح عليك في ذلك. فالله تبارك وتعالى يعني أطلق يد النبي صلى الله عليه وسلم في القسم بين زوجاته، أنه لا قسم عليه، وأنه يعني ما شاء أن يعاشرها عشرها، وما شاء أن يؤخر يعني عشرتها أخرها، ومن شاء أن يردها إلى عشرته بعد ذلك وإن كان قد أخرها فعلا. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح. ثم قال جل وعلا معللا هذا الحكم وبين الحكمة فيه، قال: ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كله. ذلك يعني الحكم على هذا النحو، وأن يترك الخيار في الأمر للرسول أن تقر أعينهن. ومعنى تقر أعينهن يعني يفرح ويستقر. وذلك أن المرأة يعني إذا كانت تعلم أن هذا حقها وهذه ليلتها، وتأخر عنها الرسول وذهب إلى امرأة أخرى، فإنها تغضب وتحزن، أنها ترى أن النبي قد جاوز حقا لها وأنه ترك هذا الأمر، وربما حصل بهذا يعني مشادة ونحو ذلك. أما إذا علمت أن هذا الأمر أتركه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إن شاء يعني يعاشرها عشرها، وإن شاء أن يؤخر هذا أخره، وأن الأمر راجع إليه، فإنها ترضى بذلك. كل ما جاءها بعد ذلك تكون راضية به، لأنها تعلم أن هذا ليس فرضا وحقا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل. قال: ذلك أدنى أن تقر أعينه ولا يحزن، ولا يحزن عند المفارقة، ويرضين بما آتيتهن كلهن. كلهن يكون راضيات، لأنه تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختار هذا فإنما هذا اختياره، وإذا ترك هذا فهذا اختياره، فالأمر والخيرة له صلوات الله وسلامه عليه. ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. ثم قال جل وعلا: والله يعلم ما في قلوبكم. يعني أن الله تبارك وتعالى العليم بما في القلوب هو الذي فعل هذا، وعلم أن هذا هو يعني السبيل إلى إرضاء أن تكون يعني جميع زوجاته راضية. هذا ومع أن الله تبارك وتعالى أعطى النبي يعني هذا الحق له، إلا أن النبي كان يقسم بين نسائه كذلك ويعدل الوقت بينهم، وكان يقول: اللهم هذا يعني قسمي فيما أملك، فلا تحاسبني بما تملك ولا أملك. فكان النبي يبيت عند كل واحدة منها ليلة، فيمكن ويوزع يعني وقته بينهن، وكان إذا سافر كذلك يقرع بين نسائه، فمن خرجت قرعتها خرج معها، ليتم يعني يتمم العدل بينهن صلوات الله وسلامه. فالفائدة في هذا وهذا أن يكون هذا كذلك يصبح عند نساء النبي، هذا تطوع منهم، وتبرع منه صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهن يعني قسمة واحدة ويجعلهم سواء في قسمته صلوات الله وسلامه عليه. فإن كان ليس واجبا عليه وليس لازما له يعني صلى الله عليه وسلم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. ثم قال الله لرسوله قال لا يحل لك النساء من بعد، يعني من بعد نزول هذه الآيات، فإن الله تبارك وتعالى لا يخبر لي أن هذا يعني لا يحل له أن يتزوج نساء غير اللاتي هن عنده. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، يعني أن تطلق واحدة لتتزوج أخرى فكذلك أن تبدل تبدل زوجة بزوجة، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنه، يعني ولو أعجبك حسن هذه التي تريد أن تتزوجها استبدالا أو يعني زيادة، فإن الله تبارك وتعالى قد أخبر أنه نهى عن ذلك وأن هذا هو يعني الحد الذي يقف عنده في الزواج وأنها. وكان هذا إكراما من الله تبارك وتعالى لنساء النبي لأنهن اخترن الله والدار الآخرة، عندما خير بين أن يعني يطلقهن النبي إذا أردنا زينة الحياة الدنيا أن يطلقهن النبي وأن يسرحهن صراحا جميلة، أو بين أن يبقين مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته على النحو الذي عاش عليه، فإنهن كلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. فكان هذا كان نوع من يعني إكرام الله تبارك وتعالى له. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، يعني إلا ما ملكت يمينك، فلا حرج على النبي في هذا أن يعني يزداد من ملك اليمين إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني مراقب عباده في كل يعني تصرف يتصرفون فيه أخذا أو عطاء أو على كل شأن من الشؤون، كما قال سبحانه وتعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر إلا في كتاب مبين. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. نزلت هذه الآيات بسبب معين، وكان من هذا السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى على بنت عمته زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها بعد أن طلقها زيد وأمر الله تبارك وتعالى رسوله أن يتزوجها، فالنبي صنع وليمة، وليمة العرس، وقال لأنس بن مالك ادعو يعني من لقي، يقول ما لقيت أحد إلا دعوته. فبعضهم جاء إلى الدعوة قبل يعني يوم الطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم وعروس النبي اللي هي زينب يعني جالسة وجهها إلى الجدار في غرفتها، وكان الطعام يعني يوضع في غرفتها. ثم إن هؤلاء بعضهم بعد أن يعني أن أكلوا جلسوا في المكان، والنبي يعني استحيا أن يقول لهم يعني انصرفوا، فكان يخرج من ويدخل وهم جالسون، بقوا جالسين مدة مستأنسين بالحديث في الجلوس. فنزل قول الله تبارك وتعالى تعليما وتأديبا لهم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، فلا يجوز الدخول في بيته إلا بإذنه صلى الله عليه وسلم، بيوت النبي يعني بيوت زوجاته، إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني إذا دعيتم إلى طعام فلا تذهبوا لتنتظروا إناه، يعني استواء آن الشيء يعني حده في اليد، فآنه اللي هو حينه، هذا حين استوى، فحين استوى حين وصل حد النضج إلى طعام غير الناظرين إناء، يعني نضجه واستواء لا تذهب قبل أن يكون الطعام قد هيئ للطعام، بل يجب أن يدخل عند وقت الطعام. ولكن إذا دعيتم فادخل، إذا دعيت الولي فادخل، أما إذا دعيت مثلا يعني إذا دعيت للدخول لتأكل، أما إذا دخل اليوم يومين لا تذهب يعني من الصباح لتأكل في الغداء. ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشر الدعوة للطعام. ثم قال جل وعلا ولا مستأنسين لحديث، يعني ولو كنتم مستأنسين باسترساء الحديث بينكم فإنه لا يجوز البقاء يعني في هذا. قال الله تبارك وتعالى إن ذلكم كان يؤذي النبي، ذلكم فعلهم هذا باستطالتهم في الجلوس في بيت النبي. والحال كما هو وصفه أنس، يقول العروس وجهها للجدار وبينها ستار، وهم جالسون في نفس الغرفة التي هي يعني غرفة عرسه صلى الله عليه وسلم، ليس هناك يعني من ديوان غير ذلك. ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، الله لا يستحيي من الحق. ثم قال جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، جعل الله زوجات النبي خصوصية ذلك في سترهن في كمالهن، فأمر المؤمنين أنهم إذا طلبوا متاعا سواء كان هذا المتاع يعني شيء من أشياء الدنيا أو يعني أمر من أمور الآخرة، فإنه يجب أن يسألوهن من وراء حجاب. قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني جدار أو كفاق لابد أن يكون، وليس يعني مواجهة بين يعني المؤمن وبين زوجه من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ثم قال جل وعلا أيضا معلم الحكم بين حكمة، قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، هذا يعني أن تكلموهن من وراء حجاب أطهر للقلوب حتى لا يدخل في القلب نوع من الميل والمرض، فأطهر للقلب أن يكون على هذا النحو. و يعني استدل أهل العلم على أن هذا إذا كان هذا في حق أصحاب النبي وزوجات النبي، قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فإذا كان هذا في حق أصحاب النبي وهم أطهر الناس قلوبا، وزوجات النبي وهن أطهر يعني المؤمنات قلوبا، ويكون هذا الأمر الإلهي، فلا شك أن غيرهم يحتاج إلى الستر من باب الأول، من باب الأول والأحرى. قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ثم قال جل وعلا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، ما كان لكم يعني من صح ولا ينبغي ولا يكون، لأن هذا أمر فظيع كبير مع الإيمان أن يكون هناك أذى للرسول ولو بدون قصد. طبعا من قصد أذى النبي كفر، وأما بدون قصد فهذا فيه يعني في هذه الذب، فمن يقصد أذى النبي يعني قصدا كفر بالله تبارك وتعالى، ومن فعل هذا الأذى يعني عرضا وبدون أن يكون قاصدا لهذا فهذا ذنب كذلك، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أنه قد حبط عمله بهذا عندما يرفع صوته لحضرة النبي أو يخاطبه كما يخاطب يعني أحدا يعني من الناس، فربما حبط عمله وهو ليس قاصد يعني أذى النبي صلى الله عليه وسلم برفع صوته عليه ونحو ذلك، فمن رفع صوته والنبي ردا عليه أو نحو ذلك كفر. أما إذا فعل هذا يعني من فعل بغير قصد فإنه فيه هذا الواجب. فهنا يقول الله تبارك وتعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، أن هذا لا يتفق مع الإيمان اللي هو بالقصد، وكذلك بغير القصد أن يكون قد صدر منه يعني ما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يقصد. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فالمرأة التي يعني يتوفى عنها النبي أو يطلقها النبي، لأنه لا يحل لأحد أن يخلف النبي عليها قط مهما كان، فإنها خلاص هذه المرأة امرأة طلقها النبي أو توفي عنها، فإنه لا يحل للمؤمنين أن يتزوجهن، لأنهن يصبحن يعني أمهات للمؤمنين، هي تكون حرمتها كحرمة أمه عليه. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن ذلكم يعني أذى النبي وإن كان غير مقصود، أو أن يفكر يعني المؤمن في أن يتزوج امرأته بعده، هذا أمر عظيم عند الله تبارك وتعالى، ومعنى عظيم يعني اسمه كبير عند الله. إن ذلكم كان عند الله عظيما. ثم قال جل وعلا: إن تبدوا شيئا وتخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم. إن تبدوا شيئا أو تخفوه خيرا أو شر، يعني الخير أو الشر، فإن الله كان بكل شيء عليم. وهذه الآية موعظة عظيمة وبشرى، يعني بشرى للمؤمن وكذلك نذارة لغير المؤمن الكافر والمنافق. إن تبدوا شيء أو تخفوه، يعني إذا أبديت شيء أظهرته أو أخفيته، فإن الله كان بكل شيء عليم. فإن أبديت خيرا أو أخفيته فاعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليك، سيحاسبك عليه. وكذلك إن أبديت شرا أو أخفيت هذا الشر في نفسك، وكان هناك فيه دخيلة عندك من حسد أو بغض أو كذا أو كراهية أو اشمئزاز من هذه الأحكام التي خص الله بها رسوله، فاعلم أن الله بكل شيء عليم. فإن الله تبارك وتعالى مطلع على السرائر وسيحاسبك على يعني ما في قلبك. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.